ومن صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال النووي رحمه الله: باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن أيوب. من حماد؟ بن زيد. عن أبي قلابة عن معاذة حاء. وحدثنا حماد عن يزيد الرشك عن معاذة أن امرأة سألت عائشة فقالت: أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء. منطقة حرورية منطقة في الكوفة يقال لها حرورة، كان يقطنها الخوارج، ولما كان معلوم منهم الغلو والتنطع والتشدق نسبتها إلى تلك المنطقة. هل أنت منهم حتى تسألي هذا السؤال؟ وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد مفرشك قال: سمعت معاذة أنها سألت عائشة: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ قد كنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن، فأمرهن أن يجزين. قال محمد بن جعفر: تعني يقضين. قال: وحدثنا عبد بن حميد صاحب المسند قال أخبرنا عبد الرزاق الصنعاني قال أخبرنا معمر عن عاصم عاصم من هنا؟ عاصم من هنا؟ عن معاذة قال: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. عاصم بن أبي النجود؟ لا ما أظن، لكن عاصم الأحول؟ لا ممكن أشوف. نعم يروي عن معاذة. طيب، هذا الحديث فيه أن الحائض لا تقضي الصلاة، وفيه من الفوائد أن الدين ليس بالرأي، إنما هو شرع يتبع. لما سألت لماذا، كيف يعني لماذا فرق الشرع بين الصلاة والصوم، قالت: هكذا كنا نؤمر، هكذا كنا نؤمر. إذن الدين ليس بالرأي، الدين اتباع. وكثرة المسائل التي تصادم الأدلة مكروهة عند السلف. عائشة كرهت سؤالها، إذا جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أمر فلا ينبغي للإنسان أن يكثر المسائل عليها. لذلك كره السلف أن يسأل في مسائل لم تقع، وكانوا يذمون من يسأل. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الأسئلة، فكان الصحابة رضي الله عنهم يتحينون مجيء الأعراف فيفرحون حتى يسألوا فيستمعوا العلم، لما يعلمون من كراهة النبي صلى الله عليه وسلم للمسائل. هم كانوا يسألون عن الدين، يسألون عن أمور. ذات مرة يسأل توسع في الأسئلة حتى غضب، وكان يجيبهم على كل شيء، حتى سأله رجل من أبوه، كان يتهم أنه يعني برجل، فقال أبوه فلان ابن فلان بغير أبيه الذي هو معروف عند الناس، فكانت أمه تضمه ما أردت إلا فضيحتي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره، حتى بارك عمر رضي الله عنه على ركبتيه وقال رضينا بالله ربنا وبالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم وهدأ وسكن. فكثرة المسائل غلط. فعائشة رضي الله عنها لما قالت هذا الكلام تذم هذه السائلة، أحرورية أنت تتبع طرق أهل البدع وأهل الضلال أولئك، سلمي لشرع الله. هذا التسليم لا بد منه، إذا جاءك شيء تسلم، إذا عرفت المسألة بدليلها اعمل بها، لا تكثر عليه الاعتراضات. ما هو من العلم هذا أن تكثر الاعتراضات على السنة وعلى ما جاءت به الأدلة، هذا ما هو من العلم، وهذا من أدلة هذه القاعدة. إذا جاءك إشكال ما استطعت دفعه بأدلة أخرى تسأل عن هذا الإشكال العلماء بكل أدب وتتحين الفرص. كثرة الاعتراضات والمداخل والمخارج، طيب إذا كان كذا، طيب إذا فعل كذا، طيب إذا حصل كذا، لا هذا غلط، لا تكون من هذا، لا تكون ملحاح، خذ المسألة وامشي، وإذا ما عرفت اليوم ستعرف غدا، إذا ما وفقك الله اليوم لفهم المسألة على وجهها سيوفقك إن شاء الله في المجلس الآخر أو الثالث أو الرابع، أنت استمر في الطريق وسيفتح الله عليك. عاصم الأحول جزاك الله خيرا، من أين من كان؟ نعم ما شاء الله جزاك الله خيرا. قال النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليها الصلاة ولا الصوم في الحال، وأجمعوا على أنه لا يجب عليها قضاء الصلاة، وأجمعوا على أنه يجب عليها قضاء الصوم. قال العلماء: والفرق بينهما أن الصلاة كثيرة متكررة فيشك قضاؤها، بخلاف الصوم فإنه يجب في السنة مرة واحدة، وربما كان الحيض يوما أو يومين. قال أصحابنا: كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى إلا ركعتي الطواف، إلا ركعتي الطواف تابع للطواف، اصنع كل ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، والركعتين تابع للطواف. قال الجمهور من أصحابنا وغيرهم: وليست الحائض مخاطبة بالصيام في زمن الحيض، وإنما يجب عليه القضاء بأمر جديد. وذكر بعض أصحابنا وجها أنها مخاطبة بالصيام في حال الحيض وتؤمر بتأخيره كما يخاطب المحدث بالصلاة، وإن كانت لا تصح. لا، وقت الحيض ليس محلا للأمر بالأدلة، وإن كانت لا تصح منه في زمن الحدث، وهذا الوجه ليس بشيء، فكيف يكون الصيام واجبا عليها ومحرما عليها بسبب لا قدرة لها على إزالته، بخلاف المحدث فإنه قادر على إزالة الحدث. لذلك هنا رده الإمام النووي رحمه الله. وتكلم على يزيد الرشك وبكسر الراء وإسكان الشين معجمة، وهو يزيد بن أبي يزيد الضبعي مولاهم البصري أبو الأزهري، واختلف العلماء في سبب تلقيبه بالرشك، فقيل معناه بالفارسية القاسم، وقيل الغيور، وقيل كثير اللحية، وقيل الرشك بالفارسية اسم للعقرب، فقيل ليزيد الرشك لأن العقرب دخلت في لحيته فمكثت فيها 3 أيام وهو لا يدري بها، لأن لحيته كانت طويلة عظيمة جدا. حكى هذه الأقوال صاحب المطالع وغيره، وحكاها أبو علي الغساني، وذكر هذا القول الأخير بإسناده والله أعلم. 3 أيام ها؟ بعيد يقول والله أعلم، حكاه بإسناده والله أعلم. أنا دخلت مرة كنت طالع من الدرج ورأيت وزغة فأردت ضربها، دخلت هكذا ثم جاءت نحوي مسرعة واختفت، أنظر فين سقطت ما أدري أين ذهبت هذه، بحثت عنها في كل مكان في المكان ما وجدتها، طلعت البيت. ها؟ لا ما أحسبها جاءت فوقنا فكتي في ما دخلت بين الثوب والفنيلة وأنا ما أدري وما حسست بها، ما شعرت بها، كنت أظل في هذا المكان ما شعرت بها أبدا ولين فسخت الثوب سقطت. كبيرة ما هي صغيرة، فما أدري يعني هل هذا بعيد؟ ما أظنه يبعد. إذا كان الرجال كثيف اللحية تجلس فيه العقرب، الله أعلم. نعم الله أعلم. طيب قال يقول في حرورية أنت وبفتح الحاء المهملة وضم الراء الأولى، وهي نسبة إلى حروراء، وهي قرية بقرب الكوفة. قال السمعاني هو موضع على ميلين من الكوفة، كان أول اجتماع الخوارج به. قال الهروي تعاقدوا في هذه القرية فنسبوا إليها. فمعنى قول عائشة رضي الله عنها أن طائفة من الخوارج يجيبون على الحائض قضاء الصلاة قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيض، يعني أنهم من قولهم من غلوبهم أنهم يجيبون أيضا قضاء الصلاة، وهذا مخالفة ومصادمة للأدلة، وهو خلاف إجماع المسلمين. وهذا الاستفهام الذي استفهمته عائشة هو استفهام إنكار، أي هذه طريقة الحرورية وبئست الطريقة. عموما فهذا الحديث أصل في هذا الباب، وهذا الحكم ما بينه القرآن بينته السنة، الله عز وجل بين في القرآن اعتزال النساء، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ولم يذكر إيش أنها تترك الصلاة والصوم وغير ذلك، وأيضا ما ذكر القرآن أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، هذا كله في السنة، فمن أنكر السنة ينكر القرآن، أين يذهب يعني؟ والخوارج لعلهم ينكرون ذلك فإيش قالوا؟ أوجبوا عليها الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفضل. يدخل فيه إذا كان السؤال من باب الاعتراضات أو من باب ضرب، إذا عدم الفهم جاز، لكن ينبغي أيضا أن يفهم قبل أن يسأل، لأنه إيش تظن بالنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى الصحابة عن السؤال إيش كانوا يسألون؟ كان يسألون أمور دينه، كان يكره المسائل صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة يقول إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضربوا له الأمثال، يعني الاعتراضات أرأيت وأرأيت. أنت يعني إذا عصت عليك فهم المسألة تسأل. ابن عباس رضي الله عنه مكث سنوات يريد يسأل عمر رضي الله عنه عن مسألة واحدة، يتحين الفرص. هو السؤال جائز، ومما يدل عليه جبريل عليه السلام لما جاء يعلم الناس دينهم يسأله ويصدقه، والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سواء كان الأمور التي لم تحدث أو التي فيها ضرب الأمثال، كما قال عمر بن أبو هريرة لابن عباس، يعني ابن عباس وعن غيره أنكر عليه، أن في مسألة في الوضوء في الطهارة فأنكر عليه، لا قال إذا جاءت السنة فلا تضربوا لها الأمثال. وكيف أنكروا على أبي حنيفة وسموها الرأي؟ كانوا يفرع السلف، كان يفرع أمور كثيرة ما جاءت بها النصوص، يفرعون ويفتون بالرأي، وأهل الرأي كانت بضاعتهم في الحديث قليلة. وسمعت شيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه المسألة يقول حتى هذه مسائل الدين التي يعني يكثر الإنسان من السؤال عليها ويضرب عليها الأمثال مثل هذا، وقال الصحابة ما كانوا يتنطعون في السؤال، وهذا استدلال جيد من الشيخ محمد رحمه الله. الصحابة كانوا يتنطعون؟ ما كانوا يتنطعون، وما ذلك كره ونهاهم عن السؤال، فكانوا يتحينون مجيء الأعراب فسيفرحون، حتى أنهم إعرابي يأتي يسأل يرمي السؤال على وجهه هكذا فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذون العلم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. سبحان الله، هو هذا يدخل، لكن هل محصور بذلك؟ لا، ما هو كلام الشيخ صالح فوزان حق، يدخل في هذا لكن ما هو محصور بهذا. بعض الناس يسأل يكون ذكرت المسألة في الدرس مثلا، المسألة مفهومة بس لحبه للسؤال يريد يسأل. الصحابة ما كانوا يسألون إلا للعمل، يسألون حتى يعملوا، مش حتى يعلموا فقط، حتى يعملوا. دلنا يا رسول الله على خير أحب الأعمال، أحب الأعمال إلى الله. يسأل لماذا؟ من أجل أن يعمل. كثرة مسائلهم اختلافهم على الأنبياء، يسألون فلما يأتي العلم يخالفون. نعم، قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. فالمسائل، وهذا من الأدلة على أنه كره هذا السؤال. جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مسألة ظهر فيه الغضب حتى قيل يا ليتني لم أسأل، وكثرة السؤال، هذا هو الذي أقصده بالنهي. فالشاهد كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مكانه رحمه الله وغفر له.